قلتم أن ليس في الدين أصول وفروع، فكيف نفرق بين الأمر الواجب والأمر المستحب في الحكم؟ لا بأس، ما في، ما هو يعني ليس معناه أن المستحب فرع، ثم عندهم من الواجب ما هو من الفروع، من الواجب ما هو من الفروع، فيفرق بينها بالقرائن والأدلة. الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا أن يأتي صادق يصرفه، ثم بعد ذلك هذا القول مبتدع كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم عندكم